دائما نركز طبعا على موضوع الصحة النفسية والمناعة النفسية، وشلون انه المفروض الناس يفكرون بطريقة إيجابية. سمعتوا مقتطفات من برنامج إذاعي بيقدم التوعية بفيروس كورونا من خلال استوديو إذاعة الصحة العراقية. المخرج والمقدم الإذاعي خالد سلامة بيتحدث عن ضرورة هذا النوع من البرامج. إش قد ما يكون عندنا إصابات في محافظة البصرة، إش قد ما يكون عندنا لربما ناس تجهل ما هو فيروس كورونا، وهذا الشيء راح يأثر علينا. يعني بصراحة أنه راح يوصلنا المرحلة يمكن مؤسساتنا الصحية وكوادرنا الصحية والطبية ما راح تقدر يعني تستوعب هاي الأعداد. ضيفته الطبيب النفسية هبة التميمي بتأكد على أهمية الصحة النفسية خلال أزمة كورونا. دائما نركز طبعا على موضوع الصحة النفسية والمناعة النفسية، وشلون انه المفروض الناس يفكرون بطريقة إيجابية لغرض تقليل القلق والتوتر، اكيد لارتباط القلق والتوتر بتقليل المناعة الجسدية. لما بدأ بث البرنامج قبل 6 أشهر كان فريق العمل المكون من موظفين بوزارة الصحة بديان العمل على برنامج لنشر التوعية حول شلل الأطفال، لكن لما ضرب الفيروس مدينتهم أدركوا أنه لازم يتعاملوا مع الواقع الجديد ويعدلوا برامجهم للتركيز على الجائحة العالمية ونشر المعلومات حول التدابير الاحترازية بطريقة مبسطة ومباشرة. رح يخبرنا أكثر علاء مذيع في إذاعة الصحة العراقية. هناك بعض البيانات اللي تصدر من خلال وزارة الصحة، من خلال دار صحة البصرة، حول أعداد الإصابات وعدد الوفيات في هذه الجائحة. أيضا حاول نمررها بطريقة أنه بمصداقية، لكن بطريقة أنه حتى لا نرهب الشارع البصري. شو رأي المواطن العراقي حسين الأسدي؟ مخيفة بعض نوعا ما، والناس تتجنب. أنا شخصيا ظلت أتجنب أن أسمع الراديو، ولكن بنفس الوقت هي تعطينا الوعي الكامل والتام أنه شلون نتجنب الإصابة، شلون تخلينا أنه نلتزم بالحظر أكثر من أي شخص ثاني. بآخر بيان صدر عن وزارة الصحة والبيئة العراقية قبل وقت تسجيل هذه الحلقة، أعلنت تسجيل 2023 إصابة و94 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. وذكر البيان أنه تم إجراء 17211 فحص لكورونا بكل المختبرات المختصة بالعراق، وبهيك بيكون المجموع الكلي للفحوصات من بداية تسجيل الفيروس 762058. كما أضاف البيان أن وزارة الصحة والبيئة العراقية سجلت 2179 حالة شفاء خلال ذات المدة. طبعاً العراق عم يشهد ارتفاع بعدد الإصابات بفيروس كورونا من أكثر من أسبوعين، بعدد إجمالي 88171 إصابة، ليصبح بعدد الإصابات الثالث عربياً متجاوزاً بذلك مصر. نتمنى للجميع الصحة والسلامة وللمرضى الشفاء العاجل. شاركونا قصصكم وتجاربكم في زمن كورونا عبر الواتساب 00971-561-531-592، واسمعونا دائما من خلال موقعنا الان.fm، كل منصات البودكاست، الساوند كلاود، وتطبيقي ديزر وأنغامي. بتقديم هالحلقة من بودكاست كورونا كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء.